بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أخوكم عبد الله الإسماعيل، عبد الله الإسماعيل. نبدأ بالدرس الثاني من شرح شذور الذهب في اللغة العربية. وقد أعطى الدرس الأول فضيلة الشيخ أسامة حفظه الله، لأني كنت مشغولا بعض الوقت، ووصل إلى علامة الفعل الأمر. إن علامة الفعل الأمر قبول ياء المخاطبة، قومي واقعدي. وانتهى به الدرس إلى علامة الفعل المضارع. نقول في الدرس الثاني: وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد. وكذلك من علاماته لابد أن يكون مفتتحا بحرف من أحرف نأيت، النون والهمزة والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد، وتقوم يا زيد. هذه الأحرف إذا وقعت في أول الفعل دل على أنه فعل مضارع، ويجب فتح هذه الأحرف إذا وقعت في أول الفعل، أي النون والهمزة والياء والتاء. إن كان الماضي غير رباعي، يعني إذا كان ثلاثيا أو كان خماسيا أو سداسيا، يجب أن تفتح إذا وقعت في أول الفعل المضارع. مثال: ينطلق ويستخرج. ينطلق هذا فعل زائد على الثلاثي بحرفين، همزة الوصل والنون، فيجب أن نفتح الياء في أوله. نقول ينطلق ويستخرج، هذا فعل زائد على الثلاثي بثلاثة أحرف سداسي، ذلك الفعل انطلق ينطلق خماسي، واستخرج يستخرج سداسي. والثلاثي كما مثلنا بنقوم وأقوم، أصله قام ثلاثي. فإذا حولناه إلى فعل مضارع يجب أن نفتح حروف المضارعة فيه، النون والهمزة والياء والتاء. وكذلك في الخماسي والسداسي يجب أن نفتح هذه الأحرف إذا وقعت في أول الفعل المضارع، ينطلق يستخرج. ويجب ضمها إن كان الفعل الماضي رباعيا، سواء كان كله أصولا، نحو دحرج في الفعل المضارع نقول يدحرج. فلاحظ دحرج كل حروفه أصول أصلية، الدال والحاء والراء والجيم، فهو فعل رباعي ماضي رباعي. في المضارع فيه نقول يدحرج، يجب أن نضم الياء، ما بصير نقول يدحرج. أو إذا كان واحد من حروفه زائدا، ما هو ليس أصليا، نحو أجاب يجيب، الهمزة فيه زائدة، ذلك لأن أجاب وزنه أفعل، أفعل. فالهمزة فيه زائدة في أجاب فعل الماض، المضارع منه يجب أن نضم الياء فيه، نقول يجيب، تجيب، أجيب، نجيب، وهكذا. وذلك لأن أجاب وزنه أفعل. وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير، حتى ولو كانت هذه الكلمة اسما وليست فعلا، وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة، نحو أحمد وإصبع وإثمد. أحمد همزته زائدة من حمدة، وإصبع همزته زائدة من صبعة، وإثمد همزته زائدة من سمدة. ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد الماضي منه ولد، فالمضارع يلد يجب فتح الياء فيه. يكن الماضي منه كان ثلاثي، في المضارع يجب أن نفتح الياء فيه يكن. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت: والحرف ما عدا ذلك، يعني علامات الحرف ما عدا علامات الفعل المضارع وعلامات الفعل الماضي. والحروف كثيرة، منها مثل هل كهل وفي ولم ولن وإلى وعلى والباء والتاء، باء الجارة، تاء القسم، همزة الاستفهام، حروف الجر كلها، حروف الاستفهام، حروف الجزم، حروف النصب، لن وأن، هذه كلها حروف. وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة، يعني لا يقبل علامات الفعل الماضي ولا علامات الفعل الأمر ولا علامات الفعل المضارع. نعم. وهو على ثلاثة أنواع، يعني الحرف على ثلاثة أنواع: ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل، يعني كحروف الاستفهام تدخل على الأسماء والأفعال، مثال دخولها على الاسم قوله تعالى: فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم شاكرون، وهمزة الاستفهام مثلا: أأنتم تبصرون، إنا وأخواتها مثلا تدخل على الاسم: إن زيدا قائم، ليت زيدا قائم. إذن الحروف تدخل على أقسام، منها ما تدخل على الأفعال والأسماء، ومنها ما تختص بالأسماء، ومنها ما تختص بالأفعال. وهل أتاك نبأ الخصم؟ هل حرف استفهام دخل على الفعل أتاك في الجملة الأولى، دخل على الضمير المنفصل، والضمائر المنفصلة تعتبر من الأسماء. ومنها ما يختص بالأسماء، يعني من حروف ما يختص بالأسماء كحروف الجر، حروف الجر لا تدخل على الأفعال، تختص بدخولها على الأسماء، كحرف في في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكل حروف الجر مختصة بالأسماء. قس على في إلى وعلى والباء والكاف واللام، باقي حروف الجر. ومنها ما يختص بالأفعال كحروف الجزم، حروف النصب. حروف الجزم وحروف النصب لا تدخل على الأسماء بل تختص بالأفعال. إذن الخلاصة أن ما يختص بالأفعال من الحروف هي حروف الجزم وحروف النصب، ومنها ما يختص بالأسماء وهي حروف الجر، ومنها ما يدخل على الأسماء والأفعال كحروف الاستفهام. ثم اعلم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال، وتارة يكون مستمرا أبدا. يعني المنفي بهذه الحروف، حروف الجزم، حروف النصب، تارة يكون انتفاؤه منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال، وتارة يكون مستمرا أبدا. مثال المنقطع: لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم كان بعد ذلك. أي ثم كان بعد ذلك. فانتفاء، انتفاؤه منقطع، يعني ليس انتفاء مستمرا، إنما كان منفيا قبل أن يخلق الإنسان، ثم بعد ذلك خلق، فانتهى الانتفاء بها بعد وجود الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالنفي هذا ليس أبديا، إنما انقطع بخلق الإنسان. هذا معنى الانتفاء المنقطع، ليس مستمرا إلى الأبد يعني. نعم. أما الانتفاء المتصل كقوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، فهذا انتفاء متصل. لم أكن، لم أكن يعني في الماضي، ولن أكون في المستقبل. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي من قبل والآن ما كنت بدعائك ربي شقيا، من دعاء سيدنا زكريا. والثالث أي مثال الانتفاء المتصل المستمر، مستمر لأبدي يعني، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا انتفاء أبدي مستمر. الله سبحانه وتعالى تنزه عن الولد، وتنزه عن الصاحبة، عن الزوجة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت. الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، تحذف الواو، كقولك: في وعد. نقول في الفعل المضارع: يعيد. خطأ أن نقول: يوعد أو يوعد. وفي وزن يزن، يعني يعد في وزن على وزن يزن. وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد، في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لأن الواو في الفعل الأول الماضي كان ولد، لما بتدخل الياء قول يلد، لأن الواو وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة، كسرة اللام ياء، كسرة اللام يلد وفتحة الياء ياء، كانت هنا واو يولد، ما بصير نقول يولد، يجب أن نقول يلد، يجب حذف الواو الواقعة بين الياء المفتوحة واللام المكسورة. بينما في الفعل يولد تخلصت من هذا، الياء مضمومة واللام مفتوحة فثبتت الواو لأنها لم تقع بين ياء مفتوحة ولا لام مكسورة. ثم قلت، يقول المؤلف ثم قلت، والكلام هنا وصل إلى تعريف الكلام، والكلام بعدما انتهى من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وقسم الفعل إلى ماض وأمر ومضارع، الآن يعرف الكلام. والكلام قول مفيد مقصود، يجب أن يكون قولا حتى يسمى كلاما، أما الإشارة لا تسمى كلاما، ويجب أن يكون مفيدا، يعني إذا لم يستفد منه السامع لا يعتبر كلاما. يعني مثلا إذا قلت ديز، إيش معنى ديز؟ مقلوب زيد، زيد له معنى مفيد يدل على إنسان، أما ديز ليس مفيدا لأنه ليس له معنى. ومقصود، كلام مقصود، أما إذا واحد يعني تلفظ وهو مغمى عليه وهو نائم فلا يعتبر لكلامه فائدة لأنه لم يقصد هذا الكلام. وأقول للكلام معنيان، اصطلاحي ولغوي، فأما معناه في الاصطلاح يعني اصطلاح أهل اللغة فهو القول المفيد، وقد مضى تفسير القول، أما المفيد فهو الدال على معنى، على معنى يحسن السكوت عليه، نحو قولنا زيد قائم، إذن حسن السكوت على هذا في نهاية الجملة وأفادت معنى أن زيد قائم والسكوت صحيح والمعنى صحيح، فهذا هو كلام، يقال لمثله كلام. ومثل قام أخوك انتهى، لأنه السامع استفاد من هذه الجملة قيام الأخ، بخلاف نحو زيد ونسكت، هل أفاد؟ لو بقيت تكرر زيد زيد زيد زيد زيد ساعة، هل يفهم منك أحد شيئا؟ لا أبدا. ونحو غلام زيد كذلك، إذا قلنا غلام زيد ما له، ما أعطيتنا فائدة نقف عليها، غلام زيد ما الذي جرى لغلام زيد؟ قدم، احترق، وقع، سافر ما نعرف. إذن هذا كلام غير مفيد، لذلك هذا اللفظ غير مفيد، لا يسمى كلاما. ومثل ذلك الذي قام أبوه، طيب ماذا؟ ما الذي حصل له؟ قل الذي سافر أبوه، الذي سافر أبوه، الذي سافر أبوه، ماذا بعد ذلك؟ لم ينطق، فنقول لم تتكلم بكلام، لأنه ليس مفيدا، فلا يسمى شيء من هذا مفيدا، لأنه لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلاما، لأن السامع ينتظر منك النتيجة ليستفيد منك فائدة، فإذا لم تفده يقول لك لم تتكلم بشيء، فلا يسمى كلاما. هذا في المعنى الاصطلاحي. أما في المعنى اللغوي، أما معناه في اللغة، فإنه يطلق على ثلاثة أمور. الكلام يطلق على ثلاثة أمور لغة، يطلق على الحدث الذي هو التكليم، تقول أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك إياه. فالتكليم في اللغة، يعني الكلام في اللغة قد يطلق على التكليم، على الشيء الذي جرى بينك وبين زيد. وإذا استعمل هذا المعنى عمل عمل الأفعال، كما في هذا المثال أعجبني كلامك زيدا، فكلامك كلام فاعل وهو مضاف إلى الكاف، زيدا مفعول به لمن؟ لكلام، فهذا يعمل عمل الأفعال، يعني ينصب فاعلا، ينصب فاعلا وينصب مفعولا به، ينصب مفعولا به ويرفع فاعلا، فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو التقدير، أعجبني تكليمك زيدا. وين الفاعل؟ تكليمك أو كلامك، الفاعل هو الكاف، لكن وقع هنا مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله وزيدا مفعول به، فهنا عمل عمل الأفعال. وكقوله قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، والمعنى قالوا تكليمك هندا، فكلامه مبتدأ مضاف إلى فاعله وهو مصدر عمل عمل الفعل، لذلك نصب هندا على المفعولية، أي تكليمك هندا. والثاني يعني والمعنى الثاني في اللغة، يطلق الكلام لغة كذلك على ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، يعني أريد أنا أن أتكلم بكلام فحضرته في نفسي قبل أن أنطق به، فأقول حضرت في نفسي كلاما، طيب ما لفظت به لكن سميته كلاما لغة، يعني مجازا، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى، معنى قام زيد، قبل أن تنطق به تقول له أنا، تقول أنا أريد أن أقول كلاما، أين الكلام؟ كيف سميته كلاما؟ قال حضرته في نفسي، وهو معنى هذه الجملة، معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته وحضرته في نفسك يسمى كلاما في اللغة والمجاز وفي المعنى المجازي، لكن لا يسمى كلاما حقيقيا في الحقيقة، حتى يبرز من اللفظ من الفم. قال الأخطل، شاعر الأخطل قال: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فسمى الذي في القلب قبل أن يتلفظ به اللسان سماه كلاما، فقال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والمعنى الثالث للكلام في اللغة ما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال. يعني هذا لغة كذلك يسمى كلاما لغة ومجازا، إذا كان بالخط أو الإشارة أو تلفظت به. والدليل على ذلك في الخط قول العرب: القلم أحد اللسانين، يعني كأن القلم يتكلم، إذا كتب شيئا كأنه يتكلم. وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله، يعني المكتوب ما بين دفتي المصحف سموه كلام الله. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فسمى الرمز كلاما، ألا استثناه من التكليم، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي مسموح لك أن تكلمهم رمزا، يعني إشارة. فسماه كلاما لغة، فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل في الاستثناء الاتصال يعني حقيقي. وأما قوله: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فإنما نفى الكلام اللفظي فقط، ولكنه أثبت الكلام الإشاري. نفى الكلام اللفظي، قال لم تتكلمي، لكن أثبت لإشارة العين كلاما، فلم ينفي مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلمي نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله: فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. هذا دليل على أنه لم ينفي الكلام مطلقا، إنما نفى الكلام اللفظي فقط ولم ينفي الكلام الإشاري، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام. والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي، والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب، شاعر نصيب: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. يعني تكلموا فأثنوا بالذي أنت أهله بالمدح، ولو سكتوا ولم يتلفظوا بالمدح أثنت عليك الحقائب. فأسند الكلام إلى الحقائب إسنادا مجازيا، لأنه كأنه يقول كأن لسان الحال حال الحقائب تمدحك. هذا والله أعلم، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.